لا سم اجتهاد في عرف الأصوليين. وكذلك لو بذل الجهد لإدراك حكم عادي فإنه لا يسمى مجتهدا في عرف أهل الأصول، حتى يبذل وسعه وطاقته لإدراك الأحكام الشرعية، لأن الأحكام ثلاثة: إما عقلية وإما عادية وإما شرعية. نعم. إذن تحصل من هذا أن الاجتهاد هو بذل الوسع في إدراك حكم شرعي، وخرج بقوله إدراك حكم شرعي ما لو بذل وسعه وطاقته في إدراك حكم عقلي أو عادي فإنه لا يسمى اجتهادا من حيث الاصطلاح. قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك. ثم ذكر شروط الاجتهاد، فقال: الاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديث. لما كان الاجتهاد لا يقوم إلا بالمجتهد، ذكر المؤلف شروط الاجتهاد التي لا بد من توفرها في المجتهد، وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. أول شروط المجتهد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، يعني لا بد يكون له معرفة بآيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام. نعم. لأن آيات الأحكام يستدل بها الأحكام على الأحكام الواردة في القرآن، وأحاديث الأحكام يستدل بها الأحكام الواردة في السنة. ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يعني المجتهد لا بد أن يكون عارفا بصحيح الحديث من سقيم لئلا يستدل على الأحكام الشرعية بما يكون ضعيفا من جهة الإسناد، فلا بد أن يكون له إلمام بعلم يعني مصطلح الحديث فيميز به بين صحيح الحديث والسقيم. ومن لم يكن عالما بصحة الحديث وضعفه وليس له بصر بذلك فلا يكون مجتهدا، لأنه ربما يحكم بالحديث الضعيف ويزمي كثير من الأحكام على الحديث الضعيف. ولا بد أن يكون له علم بالرجال، يعني رواة الحديث الموثوقون منهم، يعرف الموثوقين منهم من غير الموثوقين، ويعرف طبقات الرواة، وهل هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، وإذا كان ثقة فهل هو ضابط للحديث أو يعتريه الوهم، وهل وهمه كثير أو قليل. فلا بد من إدراك هذه الأمور في الرواة. ثم قال: أن يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بحديث منسوخ أو آية منسوخة أو يقول بقول يخالف فيه الإجماع. والآن معرفة الناسخ والمنسوخ تيسرت ولله الحمد، فقد صنف العلماء في الناسخ والمنسوخ، وصارت الشريعة المنسوخة ظاهرة جلية منكشفة. صنف الإمام الحازم كتاب السماء والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله له كتاب يسمى بقبضة أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ والحديث، وألف العلماء أيضا في ناسخ ومنسوخ القرآن وبين ذلك ووضحوا أيما إيضاح. فمعرفة الناسخ والمنسوخ في هذه الأزمنة أيسر مما كان عليه الناس في الزمن الأول. ويعرف مواقع الإجماع مواقع الخلاف حتى لا يخالف الإجماع فيما يفتي به، ولئلا يدعي الاتفاق يقول هذا متفق عليه فهذا مجمع عليه والمسألة فيها نزاع، أو يفتي بفتوى يخالف فيها عليه. وذكر أيضا من الشروط أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، حتى لا يخالف، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ونعم كلام المؤلف مستقيم، لأن أحيانا تختلف الأدلة من جهة التخصيص والتقييد، فمثلا تجد حكم منهي عنه لكن هذا النهي مقيد بحالة معينة، وأحيانا الشيء يكون جائز لدليل، دل الدليل على جوازه، لكن الجواز مقيد ببعض الصور دون بعض، فلا بد أن يكون مطلعا على ذلك كله. فمثلا لو قرأ حديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فهذا الحديث فيه عمومات، عموم في القدر وعموم في الجنس. فيما سقت السماء، هذا يشمل جميع ما سقته السماء، وكذلك هذا فيه عموم، لأن السماء قد تسقى بها مزارع فواكه وخضروات وحبوب، والخضروات ليس فيها زكاة وهو المشهور المذهب مالك رحمه الله، والفواكه كذلك لا زكاة فيها، وجرى على ذلك عمل أهل المدينة. فالمجتهد يكون عالم، لأن هذا العموم ليس شاملا لجميع أفراد. فيما سقت السماء العشر، هذا العموم يقتضي أن كل ما سقته السماء من الزروع فإنه تجب فيه زكاة، وليس كذلك، فهذا عموم مخصوص تخرج منه أشياء. كذلك العموم الثاني عموم في القدر، يعني في كل الذي سقته السماء العشر، وهذا أيضا عموم مخصوص، لأنه ليس كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة حتى يبلغ خمسة أوسع، فيكون هذا العموم من جهة القدر مخصوص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من صدر. هذا النص العام من جهة القدر لو أخذنا به لقلنا بوجوب الزكاة في أي قدر خرج من الأرض، ما دام أن الزرع سقته السماء وأنبت وحصد وخرج منه شيء فإن هذا يزكى لعموم قوله فيما سقت السماء العشر، يعني في الخارج من الأرض فيما سقته السماء العشر، وهذا يشمل القليل والكثير، والقليل لا زكاة فيه، والكثير فيه الزكاة. ما هو الكثير الذي فيه الزكاة؟ هذا يخصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من صدر. فالمجتهد لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من تخصيص أو تقييد. هذا مثال ليش؟ للتخصيص. مثال التقييد، أطلق الله عز وجل الرقبة في كفارة الظهار، فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، فقال فتحرير رقبة مؤمنة. فلا بد أن نقيد هذا الإطلاق الذي في كفارة الظهار بالقيد الوارد في كفارة القتل لاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم. الحكم ما هو؟ الكفارة. والسبب مختلف، وهو أن السبب هنا الظهار وفي القتل القتل. وقد تقرر في أصول الفقه أن جمهور العلماء يرون التقييد المطلق بالمقيد إذا اتحدا بالحكم وإن اختلفا، فلا بد للمجتهد أن يكون عالما بهذه الأمور. فإذا سئل بكفارة الظهار هل يشترط فيها الإيمان؟ يقول يشترط فيها الإيمان. فإن قال له قائل أليس الله أطلقها في قول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فلماذا تقيدها بالإيمان وأن تكون الرقبة مؤمنة؟ يقول بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فيقول له ذاك في كفارة القتل، يقول اتحدا في الحكم، هذه كفارة وهذه كفارة، والاختلاف في السبب لا يمنع من التغيير عالما بهذه أو نحو ذلك، كأن يرد على النصوص شرط أو استفهام أو غير ذلك مما يحتاج إلى النظر فيه، وأن الحكم المشروط ليس كالحكم الغير مشروط. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. فلا بد للمجتهد أن يلاحظ هذا الشرط، وأن الكتابة ليس مرغبا فيها. ما هي الكتابة؟ أن يبيع، أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال معلوم يدفعه منجما. فالله عز وجل أمر بمكاتبة العبيد وتيسير هذه الأمور له، وأنه إذا أراد أن يكاتب فلا ينبغي للعبد، فلا ينبغي للسيد أن يمتنع. لكن قال إن علمتم فيهم خيرا، ومعنى علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على التكسب، وقيل صلاحا. فإذا غلب على ظني أنه إذا كاتبه وصار حرا فإنه يكون فاجرا تاركا للفرائض مرتكبا للمحارم، فهذا لا يلزمه مكاتبته. أو يعلم منهم خير يعني قدرة على التكسب، وأنه لا يكون عالى على غيره فيلحقه بذلك الضرر. المهم لا بد المجتهد من ملاحظة الشروط والتقييدات والتخصيصات. أيضا من الشروط التي لا بد أن تتوفر في المجتهد أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. فالمجتهد إذا لم يكن عارفا بالدلالات من جهة العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فإنه يحصل له خطأ في اجتهاده ولا بد، فيحكم بالنص العام وهذا العموم مخطئ كما مر علينا. يقول كل خارج من الأرض تجب فيه، وكل قدر خرج من الأرض تجب فيه. فإن قال له من أين ذلك، قال في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وهذا عموم في القدر وعموم في الأجناس، يقال له بارك الله فيك هذا مقيد، فمخصص عموم مخصوص، مخصوص في القدر فلا تجب الزكاة في مثلا كيلو أو كيلوين أو ثلاثة أو عشرة، لا تجب. وكذلك في الجنس ليست كل الأجناس التي تخرج من الأرض تجب فيها الزكاة، فالخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة. تطرق الخطأ ولا لا؟ تطرق الخطأ إليه في اجتهاده لأنه أخذ بالنص العام وترك النص الخاص، أو أخذ بالمطلق وترك النص المقيد، أو أخذ بالنص المجمل وترك النص المبين. قال للناس يا جماعة أمركم الله بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، اقطعوها من أي مكان، لأن الله عز وجل هكذا أيديهم اقطعوها من هنا من الكتف، لأن اليد تطلق على هذا العضو كامل. فقيل له هذا لفظ مجمل مبين بالسنة، الرسول قطع من الكف، فيكون قوله تعالى فاقطعوا أيديهما نص مجمل مبين بالسنة الفعلية من رسول الله، الرسول قطع الكف. إذن لابد المجتهد أن يكون عالما بدلالات الألفاظ حتى يحكم في الأدلة بما تقتضيه هذه الدلالات من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان وغيره. إذا وجد النص مجمل وليس له بيان يتوقف، لأنه ما من مجمل إلا وقد بين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والرسول بين. لكن قد يكون هذا المجتهد لم يطلع على ذلك البيان فيلزمه التوقف. حتى المسائل التي ليس لها بيان خاص مردها إلى العرف، والله عز وجل أمر بالرجوع إلى العرف، صح ولا لا؟ بر الوالدين مأمور به، ما هو حده؟ المرجع إلى العرف. نفقات الزوجات والأقارب مأمور بها، لكن ما هو الحد والمقدار؟ يرجع إلى العرف وهكذا. إذن إما مبينة بنص آخر أو مبينة بالقرآن، مبينة بالسنة، مبينة بفعل الصحابة البيان يكون أحيانا بالعرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع فبالعرف حددي، كل ما جاء ولم يحدد بالعرف كالحرز فبالعرف احددي. نعم. وأن يكون له قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، هذا في الحقيقة ثمرة من الاجتهاد. المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا حصلت له ملكة وقدرة يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل، وله ملكة. وفي الحقيقة هذا الشرط هو الثمرة، لأنه قد يكون المجتهد مستوفي لكل الشروط السابقة لكن ليس له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة، فإذا لا إذا لا يمكنه الاستنباط فهو مقلد وليس له نصيب من الاجتهاد في شيء. قال: والاجتهاد قد يتجزأ ويكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ ومعنى يتجزأ، هل يمكن أن يكون مجتهدا في بعض أبواب العلم فيكون مثلا مجتهد في الفرائض وصل فيه إلى الدرجة القصوى، ولو أنه حدثت أمور ومستجدات في الفرائض يمكن أن ينظر فيها على ضوء الأدلة ويستنبط منها أحكام شرعية أو لا يستطيع؟ هذه مسألة طال فيها النزاع، لكن الصحيح من العلماء من قال الاجتهاد لا يتجزأ، إما يكون مجتهد في الشريعة كلها أو لا يكون كذلك فلا يسمى مجتهدا بل يكون مقلدا، حتى لو وصل في باب من أبواب العلم إلى رتبة الاجتهاد فليس له فرق، ليس بينه وبين المجتهدين إلى فروق يسيرة، وصل إلى الدرجة القصوى في هذا العلم فهذا لا يسمى مجتهدا إنما هو مقلد. ويرى بعض العلماء أن الاجتهاد يتجزأ لأنه لا دليل على أنه لا يتجزأ، وإذا لم يقم الدليل على أنه يمتنع أن يتجزأ فالأصل أن يكون ذلك جائز. يتجزأ نقول هذا مجتهد في علم الفرائض، هذا مجتهد في الحديث، هذا مجتهد في أصول الفقه وصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا مجتهد في باب البيوع لكن هو مقلد في باب الفرائض، مقلد في باب الجنايات، مقلد في باب الأنكحة لكن في باب البيوع مجتهد، أو يكون مجتهد في باب البيوع والأنكحة وليس مجتهدا في باب العبادات، أو مجتهد في أبواب العبادات وليس مجتهدا في أبواب البيوع والأنكحة، هذا القول إيش؟ فقالوا لا مانع، والشيخ مال إلى هذا القول لأنه قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، اختار هذا المذهب هذا الباب. أما بالنسبة للمسألة قد يكون مثلا محقق وصل إلى رتبة الاجتهاد في مسألة مدعجة، تعرفون مدعجة؟ أو وصل إلى رتبة الاجتهاد في مسألة زكاة الحلي، يعرف الأقوال وأدلته ويناقشها، وصل فيها رتبة الاجتهاد، أو أحاط علمه وحققه في مسألة الجد والإخوة في الفرائض، هذا يسمى اجتهاد جزئي، اجتهاد جزئي. إما خاص بباب من أبواب العلم أو بأكثر من باب من أبواب العلم، أو يكون خاص ببعض المسائل دون بعض، أيهم أوسع أن يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم أو في أكثر من باب، أو مجتهد في مسائل في باب من أبواب العلم أو في أبواب، لأن المسائل ممكن تكون مندرجة تحت باب واحد ولم يحط بها علما. نقول هذا مجتهد، لكن نقيده فنقول مجتهد في باب البيوع، مجتهد في الفرائض، مجتهد في مسألة كذا وكذا. ثم قال ما يلزم المجتهد في أمور تلزم المجتهد. قال ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. المجتهد لا بد أن يبذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية، ثم إذا نظر في الأدلة واستنبط بالقواعد الأصولية، استنبط حكما من هذه الأدلة واطمأن إلى ذلك، فإنه يفتي به ويقرره ويستدل له. وقد يكون ما وصل إليه وظهر له ليس هو الصواب في نفس الأمر فيكون مخطئ، وأحيانا يكون مصيب. فإن أصاب له أجران، أجر على الاجتهاد لأنه أعمل رأيه ونظر في الأدلة وبذل جهدا وتأمل في النصوص فيؤجر على هذا العمل. عمل المجتهد ليس بهين، يحتاج إلى نظر وتفكر واستجماع وجوه الدلالات حتى يطبقها على هذا الدليل الخاص فيستنبط منه حكما. فإذا ظهر له حكم من هذا الدليل فإنه يقول به، فإن كان مصيبا فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على الاجتهاد، وأما خطأه فهو مغفور، ولا يمكن أن يعطى أجرا على الخطأ، إنما يعطى العفو لأنه قصد الحق وما أصابه. نعم، لكن لا بد أن يبذل جهده فينظر في أقاويل العلماء وينظر في الأدلة وينظر إلى مقاصد الشريعة. هذا كم نظر؟ نظر في أقاويل العلماء ليستعين بها على فهم الحق، ونظر في الأدلة من جهة العموم والفصول والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ، فاستكمل وسعه في النظر في الأدلة، ونظر في أقاويل العلماء، ونظر في القواعد العامة، ونظر في مقاصد الشريعة. وبعد هذا النظر المتكرر فيما ذكرنا توصل إلى حكم من الأحكام وظهر له أنه هو الصواب، لزمه أن يفتي به وأن يقول به، فإن كان مصيبا في ذلك فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر آخر لأنه لم يصب الحق، لكن خطأه مغفور. وإن لم يظهر له الحكم بل خفي عليه وجب عليه أن يتوقف. يقول الله أعلم. وكلما كان المجتهد كثير العلم كثير الورع فإنه يكثر في فتواه. الله أعلم. وسئل مالك عن 40 مسألة أجاب في 36 منها بلا أدري، ومن يرى ومن يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. ينبغي المفتي أن لا يكره القول الفتوى بلا أدري، بل قوله لا أدري الله أعلم لا أدري هذا يدل على كثرة علمه وكثرة ورعه، ولا خير في علم ليس فيه ورع. وهل يجوز له التقليد في هذه الحال؟ يجوز له التقليد في هذه الحال، فيقول ما ظهر لي في هذه المسألة شيء وأنا في هذه المسألة مقلد لفلان، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا ونفسي أميل إلى قوله منه إلى قول غيره، فيفتي بما رآه هذا الإمام لأنه لم يظهر له الحكم من جهة الدليل. والتقليد هنا للضرورة فقط، والتقليد للضرورة جائز، تقليل الضرورة جاء أو قرأنا في الأجرميطي على أنه مجتهد، وما قال زي المجتهد لكن قال أفرضه، يعني أكثر علما منكم في الفرائض، مع اشتراك الصحابة في معرفة الفرائض هو أكثر معرفة، أكثر الصحابة معرفة الفرائض، فهذه شهادة من الرسول لهذا الصحابي لأنه أعلم بالفرائض من غيره. الحديث على كل حال فيه مقال، لكن الشيخ بن باز حسن الحديث وقال